وهؤلاء قد أجرموا ووقعوا في جرائم عقدية وجرائم عملية. وأنتم يا أهل مكة وأنتم أيها المنافقون الذين أقيمت عليكم الحجة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم تؤمنوا بل شاركتم هؤلاء الأقوام السابقين، شاركتموهم في ماذا؟ الله عز وجل أنعم عليكم كما أنعم عليهم وأقام عليكم الحجة كما أقام عليهم الحجة وأرسل إليكم رسولا كما أرسل إليهم رسلا فأقيمت عليهم الحجة، وهؤلاء اختبروا وامتحنوا كما اختبرتم وامتحنتم كالذين من قبلكم، ولكنهم كانوا يختلفون عنكم في ماذا؟ في أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. هذا لم يكن مانعا من إنزال العقاب بهم، فإن كان العقاب، أنتم تتصورون أن العقاب لن يقع بكم لشدتكم ولقوتكم، فقد كان الأمر جديرا بأن يمنع عمن كانوا أقوى منكم وأكثر أموالا وأولادا. ولكن ما أغنى عنهم جمعهم وما كانوا يستكبرون، وما أغنت عنهم أولادهم ولا أموالهم ولا قوتهم حينما جاءهم بأس الله سبحانه وتعالى، ما أغنت عنهم من شيء، فما بالكم وأنتم أضعف منهم، لأنكم تتعاملون مع من؟ مع ربكم سبحانه وتعالى واهب القوى وواهب القدرة وواهب المال وواهب الغنى وواهب السلطان سبحانه وتعالى، ومن وهب يستطيع أن يسلب ما وهبه سبحانه وتعالى، وهو الرب المعبود القوي القدير الخالق المبدئ المعيد الجبار، وأنتم بعكس ذلك تماما لأنكم مخلوقون ضعفاء لا تملكون لأنفسكم ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق يقول هو النصيب، الخلاق هو ما خلقه الله عز وجل لك من نصيب، تارة يسمى نصيبا لأن الله سبحانه وتعالى نصبه لك فكان نصيبا، وتارة يقال قسمة، قسمة نصيب، قسمة لأن الله قسمه لك، وأحيانا يقال عنه قط من القطع كما قالوا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب على نصيبنا وحظنا، فيقال حظ ويقال نصيب ويقال قسمة ويقال قط ويقال خلاق. فالخلاق ما خلق للإنسان لكي يمتحن به ويختبر به في الحياة الدنيا، فأموالهم الله عز وجل والذي أعطاهم إياها وخلقها لهم فكانت خلاقا لهم في الدنيا، وكذلك الأموال والأعمال التي يعملونها من جراء ما وهبهم الله عز وجل، فهذه الأعمال من خلق من؟ من خلق رب العالمين سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فالخلاق هو النصيب، وعرفتم اشتقاق الكلمات من أين. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب لأنه استمتع بخلاقه في الدنيا فأخذ حظه كاملا في الدنيا، ولذلك يقال لهم كما قال في سورة الأحقاف، يقول الله سبحانه وتعالى لهم استمتعتم عن أموالهم، يقول ويبين لهم أنهم استمتعوا بهذا الخلاء، تمتعتم لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهول. ليه؟ لأنكم استمتعتم بجميع الطيبات وما آمنتم بربكم وما قمتم بتنفيذ أداء ما أمركم الله عز وجل به، وأولها التوحيد فما كنتم اهلا لاخذ نصيب اخر في الدار الاخرة، وانما اخذتم نصيبكم كاملا في الدنيا. ولذلك يقول سبحانه في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا ايه في الدنيا، هو مش عاوز الاخرة اصلا. ولذلك يقول: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بالحياة الدنيا، وهؤلاء لا يحسبون للآخرة حسابا على الإطلاق. فحينما يحرمون من الجزاء في الآخرة النعيم في الآخرة، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين رفضوا الآخرة ورفضوا الجنة ورفضوا أن يعملوا للجنة، فاستمتعوا بخلاقهم، فقالوا حتى في دعائهم قالوا كما قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول، ده المؤمن بقى، والمؤمن كما قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمؤمن لا يسأل الله الآخرة فقط، وإنما أيضا هو يطلب ما يبلغه يكون له بلاغا في الدار الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء لم يخاصموا الدنيا لحساب الآخرة، أما الآخرون فخاصموا الآخرة لحساب الدنيا. أما أهل الإيمان فطلبوا الآخرة وهي الأعلى وهي الأفضل وهي الأعظم، ولكن في نفس الوقت ما نسوا نصيبهم من الدنيا. ولا تنس نصيبك، مش الكلام ده بيقوله أهل العلم لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال: الخلاق النصيب معناه هذا. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. كل ذلك مبني على كلام أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: كالذي، ما المقصود؟ الذي خاضوا. خضتم كالذي خاضوا بمعنى الذين خاضوا، فالذين خاضوا هم جيل او اجيال او اصناف او افواه او امم، مش كده ولا لا؟ وخضتم كالذين خاضوا، يبقى كالذي عبر عنه لان اسم الموصول بعم، فمن الممكن ان يؤتى به ايه مفردا، ويبقى الذي بمعنى الذين، كالذي خاضوا يبقى خضتم كالذي خاض، ومن الممكن ان يكون وخضتم كالذي خاض يعني بمعنى كخوضهم، يعني خضتم خوضا كخوض هؤلاء، او خضتم كالخوض الذي خاضوا، مش كده ولا لا؟ او خضتم كما خاضوا. كل ذلك مبني على كلام اهل العلم في اعراب الآية وفهمهم لها من ناحية العربية. فقال: وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل. الفوج أو الصنف أو الجيل، يبقى هذا فصل الذي بمعنى إيه؟ الذين، مش كده ولا لا؟ أما الذي قال كالذي خاضوا يعني كالخوض الذي إيه؟ خاضوه، كخوضهم يعني. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين، خد بالك، شوف دقة القرآن وعظمة القرآن، وشوف دقة أهل العلم في استنباط الأحكام. يعني أنت لما قرأت الآية دي، هل فهمت منها أن المقصود أن هؤلاء ضلوا في باب الاعتقاد وفي باب العمل؟ من أين جاء ذلك؟ خضتم كالذي خاضوا، هذا في العقيدة. استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني بنصيبهم، هذا في باب الاعمال. فهم ضلوا في باب العلم والعمل، في باب الاعتقاد وفي باب الايه؟ الاعمال. واخدين بالكم؟ فقال: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لان فساد الدين اما في العمل واما في الاعتقاد، فالاول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. فالإنسان لا يضل في الاعتقاد إلا من باب الشبهة، ولا يقع في المحظور إلا من باب الايه؟ الشهوة. والإنسان لو وقع في الشهوة ولم يقع في الشبهة لكان رجوعه قريبا. ولذلك مسألة الوقوع في الذنب، الوقوع الإنسان لم يقع في الذنب طالما كان الذنب عمليا جرته إليه شهوته، وقع في الأمر من جراء الشهوة والميل إلى الدنيا والميل إلى الشهوات، هذا الوقوع سهل قريب. لكن الخطورة، كل الخطورة في الوقوع في الايه؟ في الشبهة، لأن الشبهة تضلل والعياذ بالله، الشبهة توقع الإنسان في الايه؟ في الضلال. لكن الشهوة توقع الإنسان في الايه؟ في الفسق العملي، في الفسق، لأن احنا عارفين إن الفسق برضه في فسق أكبر مخرج من الملة، كما قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ففي فسوق أكبر وفي فسوق أصغر، وفي نفاق أكبر وفي نفاق أصغر، وفي ظلم أكبر وظلم أصغر، وشرك أصغر وشرك أكبر، وكفر أصغر وكفر أكبر، وهكذا. فكل هذا في ضوء فهم أهل السنة والجماعة لهذه الإيه؟ الأسماء والأحكام. يقول: وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها. لتأخذن، وشوف اللام المعطئة للقسم والنون التي تدل على التوكيد، لتأخذن أمتي مآخذ القرون، يعني تسير سير من سيرة واحدة، مآخذ طرق وسبل، القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. شوف التدقيق، تدقيق والتحقيق، ان الامة تسلك كل المسالك التي سلكتها الامم ايه؟ السابقة، غير ان هذه الامة فيها طائفة باقية على الحق. خلي بالك هذا الفرق، أما الأمم السابقة فلم تكن فيها طائفة متمسكة بالحق إلا في وجود الأنبياء، وبعد الأنبياء من الممكن أن يبقى هؤلاء لمدة زمنية محددة، ولكن لا يكونون، ليس شرطا أن يكونون أو أن يكونوا موجودين في سائر العصور. ولذلك لا يوجد في جيل من الأجيال مجموعة مثلا من المتبعين لرسول من الرسل السابقين على الحق، على الحق الواضح البين، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فأين هم أتباع المسيح إذن؟ لم يكن على أرض الله حينئذ من يتبع المسيح بحق أو يتبع موسى عليه السلام بحق، وإلا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وكان يقول هذا عن مجموعة بدر الذين كانوا معه صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرها من الأدلة الكثير. بعكس هذه الأمة فإن الخير فيها موجود، لأنه ليس بعد نبيها نبي، وليس بعد كتابها كتاب. وإذا ضيعت هذه الأمة الحق كاملا، وإذا لم يبق في هذه الأمة من يحمل هذا الدين بحق، ماذا تكون النتيجة؟ لبطلت حجة الله على الخلق. والله عز وجل يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا خلق خير من هذه الأمة من سائر أجيالها إلى قيام الساعة، لا توجب أن يكون هؤلاء الناس، كل الناس بقى، يصبح لهم حجة ولا لا؟ والله يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبمجيء محمد صلى الله عليه وسلم أقيمت الحجة، أصبحت الحجة موجودة في أرض الله تبارك وتعالى، قد لا تقوم على بعض الأفراد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا وكان من أهل النار. ما لا يسمع به يهودي ولا، يعني من الممكن أن يكون بعض الأشخاص في بعض الأماكن قد لا يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لهم عذرهم وهؤلاء لهم حكمهم كأهل الخطأ، كما أسلفنا الكلام عن أهل الفترة، وسيجيء كذلك كلام بإذن الله تبارك وتعالى في دراستنا المتقدمة. فيقول هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرود قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وجدنا كلام الإمام ابن قيم الجوزية في تفسير هذه الآية الطيبة، وعنه ينقل ملخصا الإمام الشارح، ولكن كلام الإمام ابن القيم سننقله بإذن الله تبارك وتعالى لأنه كلام هام. يقول في كتاب إغاثة اللسان: وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين، فتنة الشبهة وفتنة الشهوة، في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. قال: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الخوض بالباطل وهو الشبهات. فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل الاثنين، لأن فساد الدين أهو كلام الإمام ابن القيم، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما ولاه، والثاني فسق الأعمال. نعيد كلامه مرة أخرى، يقول: لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أن يعتقد الإنسان باطلا في مسألة معينة ثم يتكلم به، يعتقد في قلبه ويتكلم به، فهذا مصدر من مصادر فساد الدين والعياذ بالله. أو المصدر الثاني العمل بخلاف العلم، يعلم ولا يعلم. ولذلك قسم الله تعالى البشرية إلى ثلاثة أقسام في سورة الفاتحة بعد أن ذكر الصراط المستقيم، وطلب سبحانه وأمرنا أن ندعوه وأن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون تجاه هذا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان ودين الله الذي رضيه للعالمين دينا، الذي نزل به القرآن ونزلت به الكتب السابقة وتمسك به صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام يجمع كل ما قيل في تفسير كلمة الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام الذي رضيه الله للعالمين دينا. الله يأمرنا بأن ندعوه ونقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين أن الناس، كل الناس ينقسمون أمام الصراط المستقيم إلى إيه؟ إلا أن يكون الإنسان علم أن هذا هو الصراط المستقيم الذي رضيه الله للعالمين دينا فلزمه وعمل به فكان من المنعم عليه، علم فعمل، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، فنسب إليهم الصراط لأنهم الذين يلازمون هذا الصراط، فنسب إلى سالكين. واخدين بالكم ولا لا؟ أحيانا ينسب إلى الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، مش كده؟ يبقى ينسب إلى الله لأنه صراط الله سبحانه وتعالى الذي شرعه، وقال: إن ربي على صراط مستقيم، وقال سبحانه: هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤكد الى الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للذين سلكوا ينسب اليهم لانهم ايه؟ لانهم هم سالكوا، هم الذين يسلكون هذا الصراط المستقيم. فقال: صراط الذين انعمت عليهم، الذين عرفوه فلزموه وتمسكوا به اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا واخلاقا. ولكن هناك من علمه وحاب عنه، يبقى حاب عن علم، فهذا مغضوب عليه، مش كده ولا لا؟ علم وترك الصراط المستقيم وانحرف عنه عن علم، فانحرافه عنه عن علم اورثه غضب الله سبحانه وتعالى، فقال: غير المغضوب عليه فالمغضوب عليهم من عرفوا الحق وعادوا عن الحق. وهذا عموم يظهر مفرداته اكل المفردات تظهر في مين؟ في اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم، مش كده ولا لا؟ ثم بين ان من عرف الصراط المستقيم فتركه وانحرف عنه عن علم، هذا مغضوب عليه. ومن الناس من ضل عن الصراط المستقيم ولم يعرفه، فما عرفه ولا لزمه ولا عمل به لا علما ولا عملا، فهذا ضال. فقال ايه؟ ولا الضالين. وهؤلاء الضالون عموم يشمل كل من ضل عن الصراط المستقيم علما واعتقادا وعملا. واكل هذا واظهره يظهر في من؟ في النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليه والنصارى ايه؟ ضالون. فمن فصل العلماء يفسرون الايه بعمومها، والرسول عليه الصلاه والسلام ذكر ايه؟ احد مفرداتها الذين يظهر فيهم جليا الغضب ويظهر فيهم جليا ايه؟ الضلال. ولذلك فسر سبحانه وتعالى المنعم عليهم في سورة النساء بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء المنعم عليهم هم الذين ايه؟ نسب إليهم الصراط. فقال صراط الذين أنعمت عليهم. واخدين بالكم؟ فهنا يقول الإمام ابن القيم لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. فالأول هو البدع وما والاها، وهذه البدعة قد تكون بدعا مكفرة وقد تكون بدعا إيه؟ غير مكفرة كما نعلم عن أهل العلم. والثاني العمل بخلاف العلم الصحيح هو فسق الأعمال، أن تعمل بخلاف العلم الصحيح مخالفة الأمر الشرعي، هذا فسق الأعمال. فالأول فساد من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون اسمع الكلام الطيب، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى، احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا أعمته دنيا. فالأول صاحب شبهة والثاني صاحب دنيا، مش كده ولا لا؟ صاحب شهوة. فقد احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه. اللي فتنه هوى ايه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، مش كده ولا لا؟ يبقى دخل في الضلال والعياذ بالله. فهذا الضلال هذا في الاعتقاد والعياذ بالله، ووقوع في الشبهات والوقوع في الضلالات، هذا صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنيا، صاحب دنيا أعمته ايه؟ دنيا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، أعاذنا الله وإياكم من الفتن وأهلها. احذروا فتنة العالم الفاجر، عالم ولكنه فاجر والعياذ بالله، والآخر عابد جاهل، هذا عبد على جهل وذاك فجر عن علم، أعاذنا الله وإياكم. يقول وأصل كل فتنة إنما هو، أصل الفتن بقى كلها من تقديم الرأي على الشرع، تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. واحد يقول لك الله، ولا العقل على النقل؟ نقول العقل الصريح لا يناقض المنقول الصحيح، مش كده ولا لا؟ فصاحب العقل العقل بجد مش هيخالف النقل ابدا، وانما الذي يقول عقلي اولا وعقلي مقدم على النقل هذا مطعون في عقله، لان العقل الصريح لا يناقض المنقول الصحيح. ولذلك لو وجدت انسان بيقدم عقله على عقله فهذا قد ادخل العقل في غير ايه؟ في غير مجاله، فطار عقله في غير مطاره، فهذا صاحب هوى اعاذنا الله واياكم. فيقول اصل كل فتنة انما هو تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. لكن هو لو قدم عقله على هوى مش على النقل بقى على ايه على الهوى فالعقل سيجعله ايه تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تعالى عن اهل النار وقالوا لو كنا نسمع او ايه او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. مش كده؟ لو كنا ايه نسمع او نعقل يبقى هؤلاء هم الذين يطعنون في عقول انفسهم في جهنم يعني جهنم والعياذ بالله. مع انه كان ممكن يقال عليه انه راجل عاقل وصاحب معقول وراجل حكيم وراجل فيلسوف لكن هو في النار يقول عن نفسه لو كنا نسمع هذا العقل ده ودنا والعياذ بالله البعد ودهم في داهيه مش كده ولا لا؟ فيقول واصل كل فتنه انما هو من تقديم الراي على الشرع والهوى على العقل. فالاول اصل فتنه الشبهه والثاني اصل فتنه الشهوه. ففتنه الشبهات تدفع باليقين، فتنه الشبهه تدفع بالايه باليقين، وفتنه الشهوات تدفع بالايه بالصبر. شوف بص دقه العلماء، فتنه الشبهه محتاجه يقين، اليقين لما يجي مش فيه شبهه مش فيه شكوك، اليقين الدين الحق ثقلت الميزان فكل الشبهات تطير. طب الشهوه محتاجه ايه؟ ما انت الصبر عندك انواع، الصبر عندك. ولذلك ربنا لما ذكر في سورة العصر التي قال عنها الامام بحق الامام الشافعي لو تأمل الناس سورة العصر لكفتهم، في اخر السورة بيقول ايه وتواصوا بالصبر. الصبر بيشمل كل المراحل، لكي تؤمن لابد انك تعلم، لان العلم قبل القول والعمل، فاعلم انه لا اله الا الله. عشان تتعلم محتاج صبر مش كده؟ علشان تعمل بالعلم محتاج صبر، علشان تنتهي عما امرك الله محتاج صبر، علشان تتواصى بالحق وتقبل الحق ممن يقوله ولو كان اصغر منك محتاج صبر مش كده ولا لا؟ فانت في كل المراحل محتاج صبر. ولذلك يقولون ايه الصبر؟ صبر عن الايه؟ صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على اقدار الله المؤلمة مش كده ولا لا؟ ففي صبر على المشروع وفي صبر على المقدور، صبر على المقدور صبر قدر وفي صبر على المشروع. فالصبر على المشروع صبر على المشروع، والمشروع اوامر ونواهي مش كده ولا لا؟ يبقى عندك ارادة، كل واحد عنده ارادة وفي نفس الوقت الارادة دي وعنده طلب وعنده عزم وعنده شيء في جسم في جسده يطلب امرا معينا، يبقى عندك اراده وعندك عمل. فالصبر على الاراده والعمل وفي صبر عن الاراده والعمل مش كده ولا لا؟ صبر على انك تريد تعمل وصبر عن انك تريد تعمل فيمنعك ويكثفك مش كده ولا لا؟ وفي صبر على المقدور، والصبر على المقدور بيستوفي النفس جميعا. ممكن يكون واحد كافر وعنده صبر، وذلك ربنا لما بيتكلم في الجهاد وفي القتال ايه اصبروا وايه وصابروا، لان اللي قدامك ممكن يصابر عنده صبر. عن طرف ابن شداد كان عنده صبر في المعارك، عنده صبر في الحرب مش كده ولا لا؟ فايهما يخلف صاحب الايه الصبر الاقوى؟ فقال اصبروا وصابروا. فالصبر على المقدور كل الناس يستوون فيه، وانما المؤمن يزداد بايه بالاحتساب. ولذلك ياتي دائما في الكلام على الصبر المقدور صبر القدر على الامور المقدوره الى القدر مش المشروع بقى. يقول فيه ايه وان تصبروا وتتقوا، ياتي مع الصبر تقوى. الا صبر فقط ايه الفرق بينك وبين الكافر؟ ما هو الكافر بيصبر رأس، ممكن الكافر يموت ابنائه يصبر مش كده؟ ممكن الكافر يصاب بمرض يصبر، يصاب بفقر يصبر. الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن بيحتسب مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر على المقدور قال في ايه؟ قال مره فلتصبر ولتحتسب. لما ابنته مات ابن لها قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغها للوسيط يعني قال له ايه؟ مرها فلتصبر ولتحتسب. صبر بقى. لا. ولذلك قال للمرأة التي قالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انما الصبر عند الصدمة الاولى. فالصبر على المقدور محتاج تقوى ومحتاج احتساب تحتسب الامر عند الله عز وجل. بعكس الصبر على المشروع. الصبر على المشروع كله طاعة. لانك بتصبر على القرابة والفعل او تصبر عن الارادة والفعل. اللي هو صبر على الطاعة او صبر عن الايه؟ عن المعصية. اما القدر فلابد له من ايه؟ الصبر على المقادير. لابد يكون معاه ايه علشان يكون في ميزان حسنات الانسان؟ احتساب وتقوى. فهنا يقول رحمة الله عليه: واصل كل فتنة انما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. فالاول اصل فتنة الشبهة، والثاني اصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالايه؟ بالصبر. ولذلك جعل سبحانه امامة الدين منوطة بهذين الامرين، يعني متعلقة بهذين الامرين. فقال: وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. الصبر واليقين بهما تنال مرتبة الايه؟ الامامة في الدين. ده كلام الامام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. اما كلامه فهو قريب من هذا في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين. فيقول: والمقصود انه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل، لان فساد الدين اما ان يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، او يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. نفس الكلام. فالاول البدع والثاني اتباع الهوى، وهذان هما اصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما كذبت الرسل وعصي الرب تعالى ودخلت النار وحلت العقوبات. فالاول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا اعجبته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الزاجر والعابد الجاهل، فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. وفي صفة الامام احمد رحمه الله عن اسلوب الامام احمد بقى قيل عنه ايه؟ قال عنه احد العلماء ونقله الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء، الرجل اسمه ابو عمير بن النحاس الرملي، يقول: عن الدنيا ما كان اخبره. عن الامام احمد، شوف استحق مرتبة الامامة في الدين ازاي. عن الدنيا ما كان اصبره، وبالماضين ما كان اشبهه. اتته البدع فنفاها، والدنيا فاباها. وهذه حال ائمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. لما تسمعوا الكلام ده لا تظنوا ان هؤلاء الذين كانوا يقولون هذا الكلام كانوا بيقولوا الكلام كده بدون ما يكون الكلام له رصيد من الواقع. اصل احنا للاسف اصبحنا في زمان بعض الناس يكتبون مدحا يقاس بالاشبار، واحيانا يقاس بالامطار. بعض الناس يريد ان ياتي على حدث من الاحداث فيريد ان يفتنه، والعياذ بالله يفتنه، فيكتب له كلاما كثيرا ويقول عنه: وما رايت مثله، وما راى هو مثل نفسه، ويبدا يمدح الشخص اللي هو بيتكلم عليه. ما يكملش الشبر علما في العلم، ما يكملش الشبر. وتجد واحد يقعد يتكلم عنه ويقعد يمدح فيه مدح والعياذ بالله يكسر عنقه ويقسم ظهره. واتفرجوا على مقدمات الكتب والسناقات اللي بتكتب على الاحداث الذين لو كان هناك في زماننا علماء لما تصدوا او لما تصدينا جميعا للكلام في دين الله رب العالمين. ولكن لخلو الزمان من الائمة المجتهدين والعلماء العاملين تصدر امثالنا. هذا الكلام لا نقوله تواضعا، فاننا ادرى بما فينا من علم ومن عمل ومن حال، نقول حق هذا الكلام باذن الله تبارك وتعالى. فيجي بعض الناس يقعد يمدح ويكتب مقدمة، والغريب ان يكتب له مقدمة وهو اللي يروح يطبعها ويقف على طبعها، وهو اللي يطبع لنفسه وهو لسه عايش، وياخد المقدمات ويروح يطبع الكتاب ولا حاجة وفي المقدمة دي. سبحان الله. هذا طبعا كلام، لا انا بقول الكلام ده لسبب، ما اقصدش حد معين، وانما اقصد لما تيجوا تقرأوا الكلام ده تقولوا ده الامام احمد، الراجل وصفه بكلمتين، ده الامام احمد يكتب فيه ويؤلف فيه مجلدات. اذا كان بقى بلغة زمان نحن يبقى خلاص كل المطابع هتوقف على الكلام في الثناء على الامام احمد بن حنبل، وننسى بقى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وننسى الثناء على الله سبحانه وتعالى، وحمد ربنا الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. يبقى الكلام بقى ثناءات على العلماء، ومن هنا فتن من فتن وضل من ضل، اعاذنا الله واياكم. فشوف الكلمات والكلام ده حق، خلي بالك وتاريخه بيشهد، يعني الكلمتين دول اللي قالهم هم دول وصف تاريخ الامام احمد. وشوف موقف الامام احمد في كل نازلة من النوازل وفي كل موقف من المواقف تجد هذا الامر جليا، عن الدنيا ما كان اصبر وبالماضين ما كان اشبه، كان يشبه الماضين السلف الصالح، طبعا بالنسبة لزمنه هو، الا هو في زمننا هو بالنسبة لنا احنا سلف صالح، لكن بالنسبة له هو بالماضين يقصد ايه؟ الائمة الكبار الذين كانوا في عصر التابعين ومن قبلهم من الصحابة، وبالماضين ما كان اشبه وعن الدنيا ما كان اصبر. يعني هذا الانسان ما يجيش يقال عن انسان متمحمط في الدنيا، يعني يبقى الانسان مننا متمحمط في الدنيا كلها واموالها وبفلوسها وبترفها ويقال عنه ذاهب وعن الدنيا ما كان اخبره، لا تقال على مثل الامام احمد بن حنبل بحق، عن الدنيا ما كان اخبره وبالماضين ما كان اشبه، اتته البدع فنفاها، ومش نفاها بس ده نفاها، وعرض للقتل من اجل كلمة يقولها، القرآن كلام الله، وكان هذا امر في وسع العلماء ان ينطقوا به اكراها، مكرهون من الاكراه، الا ان تقول ان القرآن مخلوق الا اقتلك، والخليفة اللي بيفعل هذا الكلام ويقول الكلمة الكفرية اعاذنا الله واياكم، كلمة كفر هذه الكلمة، ومع ذلك الامام احمد لم يكفر المأمون، مش كده ولا لا؟ مع انها كلمة كفر ولا لا؟ كلمة كفر انك تدعي ان صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة، ده امر خطير جدا، ومع ذلك لما يجوا كمان يقول لك اتته البدع فنفاها، صبر، ولما ان جاء من يدعوه الى الخروج على الخليفة رفض، وامر المسلمين بان يحاربوا تحت رايته، مع انه يدعو اليه قال بي حتى لا يشق عصا الطاعة، وحتى لا يقسم المسلمين او يحدث فرقة في المسلمين، وكان يبين لهم انهم لابد لهم من الصبر حتى يستريح مؤمن او يقترح من ايه؟ من فاجر، حتى يستريح ضار او يقترح من فاجر، ما قالش من كافر برضه، خدوا بالكم من دقة الفاضية رحمة الله عليه. أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها، وهذه حال أئمة المتقين، مش هو لوحده، شوف كلام الإمام ابن القيم، وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تطرق الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. شوف دقة استنباط العلماء، بيبين أولي الأيدي والأبصار، اليقين والصبر، شوف اشتقوهم منين؟ من القوة، وللأيدي من القوة والأبصار أصحاب البصائر، فهذا من اليقين وذاك من الصبر. وفي بعض المراسيل عملها صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. لما تيجي الشهوة العقل ما يقعش فيها، ما العقل ما يتمخضش بالإيه؟ في الشهوة، وإنما عقله ولبه، ولذلك القرآن يقول إيه؟ آيات لأولي الألباب، مش كده؟ صاحب اللب والعقل الكامل حينما تحل الشهوة يعلم أن الشهوة دي شهوة رخيصة، وهذه الشهوة ذات لذة حاضرة، ولكن يعقبها إيه؟ عقاب وعذاب، فالعقل والذي يدفعه شهوة لحظة على عذاب الابد او الدهر او عذاب طويل في الدار الاخرة غضب الرحمن سبحانه وتعالى. فالعقل لما يقارن بين الاثنين لكن الانسان الافلح السفيه يقع عن الشهوة حينما يراها ولا ينظر ابعد من ايه من موضع قدمه. لكن العقل يبص يقول لا ده الشهوة دي بالنسبة لي فخم من الشيطان. طب انا هلتز لمدة قد ايه؟ اللذة بكل مدة قد ايه؟ يعقبها ايه؟ عذاب طويل. لا يبقى انا امتنع. فالعقل الكامل يجعل الانسان في ايه؟ في وقاية من الوقوع في مثل هذه الشهوات. لكن عند خروج ورود الشبهة بقى البصر الناقد اللي هي البصيرة يكون عنده نقد فيعرف ان هذه شبهة تريد ان توقعه في الضلال اعاذنا الله واياكم. فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم اشارة الى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله وخضتم كالذي خاضوا اشارة الى الشبهات وهو داء المبتدعة واهل الاهواء والخصومات. وكثيرا ما يجتمعان فقل من تجده فاسد الاعتقاد الا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. شوف ما تبقى المسألة ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. والمقصود ان الله اخبر ان في هذه الامة من يستمتع بخلاقه على نصيبه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم وانهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم. ثم حضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال الم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دي الايه التاليه على طول للايه السابقه. فتامل صحه هذا القياس وافادته لمن علق عليه من الحكم وان الاصل والفرع قد تساويا في المعنى. الاصل اللي هم مين؟ السابقين. والفرع اللي هم مين؟ اللاحقين. ده الاصل وده الفرع اللي قيس بيه مش كده ولا لا؟ شبه دول بدول قد دول على دول. قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب. ايه هو المعنى الذي علق به العقاب؟ ها؟ استمتعتم والخوض. هي دي العلة المؤثرة مش كده ولا لا؟ هي دي العلة المؤثرة التي اشترك الاثنين فيها. الفرع اشترك فيها مع الاصل. يبقى لابد ان يحل بهم الايه؟ العقاب. العقاب هو الايه؟ الحكم. العقاب هو الحكم. فشوف جعلوا قياس كامل الاركان. اصل اللي هم القدامى وفرع اللي هم اللاحقون ثم العله المؤثره اللي هي ايه؟ اللي هي الاستمتاع والخوض. ثم كمان نقح المناط تنقيح المناط ان ما تظنه عله ابعدها. يبقى ابعد الفارق اللي هو ايه؟ قال لك ده ما ياثرش. هذا الفارق غير مؤثر اللي هو كانوا اشد منكم ايه؟ قوه واكثر احوالا واولادا فرق منهم. هل الفرق ده يجعلهم ما يشتركوش معهم في الحكم؟ قال لك هذا الفرق لا غير مؤثر لان مش ده العله. العله الايه؟ الخوض والاستمتاع بالخلق. فشوف جلق قياس مكتمل الايه؟ الاركان. ذاك ابن القيم لما ذكر الايه دي ذكرت اعلام الموقعين لما كان بيتكلم في ايه؟ في ادله القياس. اما كان بيستدل على القياس من القران الكريم. قال فتامل صحه هذا القياس وافادته لمن علق عليه من الحكم وان الاصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب واكده كما تقدم بضرب من الاولى وهو شدة القوة وكثرة الاموال والاولاد. فاذا لم يتعذر على الله عقاب الاقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟ فكان قياس اولوي كمان. واخدين بالكم؟ وبعد ذلك قال الكلام الذي ذكرناه سابقا. فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب هو الشهوة والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة. فهذان الداءان هما داء او هما داء الاولين والاخرين الا من عصم الله وقليل ما هم. نكتفي بهذا القدر من الكلام في كتاب الامام ابن قيم الجوزية لنعود مرة اخرى الى كلام الامام شارح الطحاوية رحمة الله عليه. يقول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. شوف المبالغة والتوكيد، لو حد في بني إسرائيل من السابقين أتى أمه علانية أمام الناس فسيحدث في هذه الأمة، لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. قضية حذو النعل بالنعل يعني إيه؟ يعني كأنكم سيرين عليهم، كما قال الله تعالى إيه في سورة الكهف، فارتدى على آثارهما قصصا، يقصان الأثر، بيبص حزن مكان رجليه ويحط عليه علشان ايه، ودول قصات الاثر جرافة الكشافة الذين حتى القصة اشتقت كلمة القصة من قص الاثر، لان القصة نحن نقص عليك احسن القصص، ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل كأنه بيتتبع اثار اقدام حزوة النعل بالنعل، وبيحكي لك كأنك معاكم وكأنك معاكم، واخدين بالكم في كلمة القصة واشتقاقها. فهنا يقول ايه، فارتد على آثارهما آثار الأقدام قصص، عشان يوصلوا لنفس المكان اللي كانوا ايه عنده، فقط في يوشع ابن نون الايه الحوت من المكتل. فهنا بيقول ايه، لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الإمام باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد الافريقي وهو ضعيف. يقول الشيخ الالباني ان هذا الحديث بهذا السياق ضعيف، وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ وهو ممكن باعتبار شواهده، ولذلك اوردته في صحيح الجامع برقم 5319 وفي السلسلة الصحيحة برقم 1328. يعني الالباني صحح الرواية دي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، صحح هذه الرواية بايه؟ بالشواهد، لكن الحديث اسناده فيه ايه؟ ضعف. لكن الشواهد يعني ايه الشاهد؟ الشاهد غير المتابع، المتابع بيكون ايه؟ راوي، يعني بيكون المتابعة بيكون مثلا ايه؟ من تحت عبد الله بن عمرو واحد تابعه، تابع اي حد من الايه؟ من الرواية في السلسلة، يعني مثلا لو في مثلا اتنين رووا عن عبد الله بن عمرو، يبقى اللي روى الاولاني مثلا دوره الاخر، يبقى الثاني تابعه عليه. لكن الشاهد مختلف بقى، الحديث جاء بايه؟ باسناد اخر عن صحابي اخر، ده الشاهد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الشاهد حديث اخر، ولذلك الحديث الاخر يبقى عن صحابي ايه؟ ثاني. ولذلك الحديث ده جاء عن عده من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ياتي عن واحد فقط. وذلك شوف الشيخ الالباني جاء على هذا هذه الروايه الضعيفه وقال ايه؟ تتقوى بالايه؟ بشواهدها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة او 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق امتي على 73 فرقة. وهذا الحديث رواه الامام ابو داود والترمذي وابن ماجة والامام احمد وابن ابي عاصم في السنة، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وخرجه في الصحيحة برقم 203. هذا الحديث عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث نفس المعنى مش كده ولا لا؟ حديث آخر عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ملة واحدة بس أو فرقة واحدة بس، كله في النار إلا واحدة اللي هي مين؟ أهل السنة والجماعة. قال: وهي الجماعة. طبعا هذا الحديث يعني نريد أن نقف أمامه وقفة ولذلك ساجعله محور الدرس القادم ان شاء الله تعالى، ونحاول نكمل ان احنا نخلص من الايه من الفصل ده، ويبقى كلامنا في الاسبوع القادم باذن الله تعالى عن هذا الايه الحديث ان شاء الله، ومجال تطبيقه في هذا العصر، لان بعض الناس بيظن ان الحديث ده لا يطبق الا على مين؟ خوارج الزمان القديم، مش كده؟ ورافضة الزمان القديم، ومعتزلة الزمان القديم. اما زمان الان ففيه المعتزلة؟ حتى لما نيجي ندرس العقيدة بعض الناس يقول لك يا عم دي فرق عفى عليها الزمان، نقول له الزمن عفى ولا الزمن عمل معهم اي حاجة، ده ما زالوا موجودين بل بكثرة، بس مشكلتهم انهم اصبحوا في هذا الزمان كمان يتزيون بزي اهل السنة والجماعة، وده اكبر فرق واكبر خرق دخل في اهل السنة والجماعة، ان اصبح عندنا معتزلة يقولون نحن اهل السنة، وعندنا خوارج يقولون نحن اهل السنة، وعندنا مبتدع قدس يقولون عن انفسهم انهم ايه اهل السنة وجماعة، ودي مشكلة. ولذلك الكلام ده نؤجله للكلام في الدرس المقبل باذن الله تعالى منذ بدايته. ثم يقول العشاء الإمام الشارح. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر بالفعل، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وعندنا الجبرية كما تعرفون، وعندنا القدرية، فالقدرية نفاته القدر، وهؤلاء يتفاوتون، فمنهم من ينفي حتى العلم الأزلي والكتابة، ومنهم من يثبت هذين ولكنه ينفي الايه المشيئة والخلق كالمعتزلة. وهناك الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور على افعاله، وبين هذين طوائف، حتى الذين ينتسبون في هذا الباب الى اهل السنة من الأشاعرة عندهم قضية الكسب، وعندهم كلام يظهرون أنهم يقولون بالقدر، ومع ذلك هم يقولون بالجبر كما سيجيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. واذكر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله قول الإمام الطحاوي: فمن سأل لما فعل، يعني لما فعل الله هذا، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طبعا لو سأل وقال لما فعل اعتراض، واخدين بالكم؟ لكن لو سأل، لأنه قال إيه؟ فقد ومن رأى فقد رد حكم الكتاب، يبقى الذي اعترض رد الحكم. زي ما قال إبليس لربه تبارك وتعالى: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ هذا لا يسأل عن الحكمة، وإنما يرد حكم الله سبحانه وتعالى. قال: لكن اللي بيسأل عن الحكمة من أجل التعلم. ولذلك لما جاءت امرأة إلى السيدة عائشة وسألتها وقالت لها: لماذا النساء إذا حاضت المرأة وأفطرت ولم تصلي؟ يعني معروف إن المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكنها إذا طهرت تؤمر بقضاء الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصلاة. فقالت: لا، حرورية أنت. الحرورية لأن الحوارب كانوا يعترضون على مثل هذه الأحكام. قالت: لا، أنا جاي بسأل عشان أتعلم. فقالت: لا، هكذا كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما سأل عن الحكمة دي دليل ان الامر التسليم فيه، لاننا لا نعرف في هذا الاصل، اننا اذا امرنا الله تعالى اننا نسلم، لان الله قال عن الاسلام: وامرنا لنسلم لرب العالمين. انا مش عارف الحكمه، بس اللي ربنا يامرني بيه هنفذه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم يامرني بيه سانفذه، واللي ينهاني عنه القران او السنه سأسارع الى اني امتنع عنهما. لكن لو سالت عن الحكمه من اجل التعلم، كما قال ابراهيم عليه السلام: رب ارني كيف تحيي الموتى، قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، انا اؤمن، ولكن ليطمئن قلب. عايز ايمان اعلى. فهذا عليه الصلاه والسلام لم يكن يشك في قدره الله تعالى، وانما هو يريد ان يرتفع ايمانه، كما قال موسى: رب ارني انظر اليك. فموسى سال الله ان يراه، وابراهيم سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. فإذا هما يطلب كل واحد منهما زيادة الإيمان والارتفاع إلى مرتبة أعلى. لكن المسألة مش مسألة اعتراض أو شك والعياذ بالله في قدرة الله تبارك وتعالى. فقال: فمن سأل لما فعل، ليه فعل كده؟ ليه خلق هذا فقيرا؟ ليه خلق هذا غنيا؟ لماذا ما اعتراش الناس كلها في الغنى أو الفقر؟ لما لم يساوى بين الناس في هذا؟ لا يجوز، وهذا الامر لا تستطيع ان تصل اليه، ولا الرسل. لو جبت الرسل مجتمعين ومعهم الملائكه ما يقدروش يقولوا لك فلان خلق فقير ليه، وده خلق غني ليه، وده طال عمره ليه، وهذا الطفل الصغير مات بدري ليه، وهذه المراه لم ترزق باولاد على الاطلاق، وبجوارها امراه اخرى عندها اولاد كثيرين بترميهم في الشارع. كل الكلام ده كله يجي لك بعض الجهله ويقول لك ويدي الحلق للي بلا ودان. هذا والعياذ بالله اعتراض على مشيئه الله عز وجل. اما تيجي تقول ربنا المثل ده على السنين كثير من الناس، سبحان الله، يدي الحلقة من اللي بينا، وده دي مصيبة، لانك بتعترض هنا على ايه؟ على حكمة الله عز وجل. كل شيء له حكم فيه حكم. جهلنا بحكم الله عز وجل لا يعطينا حقا في ان نعترض، وانما من اعترض فقد رد حكم الله سبحانه وتعالى. ومن اعترض عندنا الكفر اسمه كفر الرد والاعتراض، مش كده ولا لا؟ مش الكفر ست انواع؟ منهم كفر الرد كما فعل مين؟ كما فعل ابليس عليه لعنه الله. قال: فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول الشارع: اعلم ان مبنى العبوديه والايمان بالله وكتبه ورسله، مبنى العبوديه والايمان على ايه؟ على التسليم وعدم الاسئله عن تفاصيل الحكمه في الاوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن امه نبي صدقت بنبيها وامنت بما جاء به انها سالته عن تفاصيل الحكمه فيما امرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنه بنبيها. لانك انت لو عرفت الحكمه من كل شيء، فإذا أين الإيمان بالغيب إذا؟ مش احنا اول صفة من صفات الايمان الذين يؤمنون ايه بالغيب وهو الاصل من كشف الغطاء عن كل شيء لما كان هناك امتحان اصلا هيبقى الامتحان بايه والاختبار بايه ان كنت علمت كل شيء وشفت كل حاجة هتختبر بايه وتمتحن بايه ولذلك الملائكة لا تمتحن مع ان الملائكة لا تعلم كل شيء ولكن لان ما هو مغير عنا ونختبر به بالنسبة لها هي على ايه شهادة مفيش اختبار لكن الاختبار بالنسبة لك ايه فيقول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل ليه لكمال حكمته لابد توقن بانه لا يسأل مش معناه يعني مثلا تقول مثلا انه هي كده خلاص وانت عبد لله سبحانه وتعالى مش من حقك انك تسأل هو ده صح هو صح ان ده عبد لله ولا يجوز لك ان تسأل لكن اياك ان تظن ان هناك امر من امر الله القدري او الشرع بدون حكمه حكم علمتها او جهلتها له حكم في هذا سبحانه وقلت لكم دائما ضعوا قصة الخضر مع موسى عليه السلام امامكم نبراسا وشوفوا موسى نفسه ما كانش عارف الحكم اقرأتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا وهكذا مش كده ولا لا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا فكل الناس يشتركون في الجهل بالحكم الا ان اطلع الله عز وجل بعض خلقه على بعض الحكم فقال اعلم ان مبنى العبودية والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الاسئلة عن تفاصيل الحكمة في الاوامر والنواهي والشرائع لان الاسلام نفسه اسمه اسلام بمعنى الاستسلام وامرنا لنسلم لرب العالمين قدرا وشرعا ولهذا لم يحكي الله سبحانه يعني في القرآن ولا في السنة عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها عن حدث إن في أمة من الأمم السابقة التي صدقت أنبياءها وآمنت به سألت عن تفاصيل الحكمة وقالت لو لم أعلم هذا فإنني لن أؤمن ما حصلش هذا الكلام قال ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها لأن الإيمان إيمان بالإيه بالغيب ولذلك التوحيد عندنا المؤمن إيه من ضمن التوحيد الأسماء والصفات ومن أسماء الله إيه الحكيم والحكم سبحانه وتعالى قال بل انقادت وسلمت وأذعنت ولذلك كان عندنا سبع شروط لكلمة لا إله إلا الله مش كده ولا لا منها الاستياء والإذعان بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك ولو سألوا لورد في القرآن الكريم صح ولا لا يقول كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا ما تقولش ليه قلت بإيه أمرني عشان أنفذ وأمرنا لنسلم لرب العالمين لما لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا المؤمن يسأل بأمرني بإيه لكن اللي بيشاكك ليه في كل مسألة حط عليها عدة علامات استفهام ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم شوف درجة قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التشبيه قدم جعل الإسلام له قدم إسلام الإنسان له قدم بتقف على درجة الدرجة دي ما تكونش ملقلقة ولا تكون إيه زلقة ولا لازم عشان تكون ثابتة لابد يكون تسليم لله عز وجل فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به وعاوزك علشان تراجع هذا الكلام بدون ان اتي اليك به اقرأ مقدمة الامام ابن قيم الجوزية في كتابه النفيس الوابل الطيب من الكلم الطيب يتحدث عن مراتب تعظيم الامر. يقول فاول مراتب تعظيم الامر التصديق به، اول حاجة التصديق، ثم العزم الجازم على امتثاله، عزم من حديث على امتثال ما امرت به، التصديق اولا، ثم تعزم عزما اكيدا جازما على الامتثال، ثم مش عزم بس، المصارعة اليه والمبادرة به القواطع والموانع، تسارع وتبادر موانع قد تأتي وقواطع قد تقطع عليك الطريق، لان الانسان منا قد يعزم على الفعل ثم يسوف، والتسويف هذا قد يأتي مرض، قد يأتي سفر، قد يأتي مانع من الموانع التي تجعلك لا تستطيع. فانت حينما تؤمر بالامر انت تصدقه. اول الدرجات، جاء لك نص في القرآن او في السنة، اول شيء تعمله ايه؟ تصدق ان هذا هو امر الله عز وجل وتسلم له، ثم تعزم عزما اكيدا على تنفيذ امر الله، ان كان امرا ان تعزم على ان تعمل به او ان تنفذه، ان كان لك ان تنتهي عنه. طيب بعد العزم يتحول بقى الامر الى فعل، تسارع، المسارعة دي بقى يعلمها الله منك، وان تبادر، بتسارع ايه؟ تسارع الشيء جاي عليك في الطريق لا تدري متى يرجعك ليقطع عليك الطريق ويمنعك من تنفيذ هذا الامر. يبقى موقفك ايه ساعتها؟ ولك واحد انا كنت ناوي اعمل كذا ولكن جالي شيء. طب انت لما جاءك الامر جالك امتى؟ جالي من سنة وكنت عندك عزم، ايوه عزم على اني انفذه. طب ما نفذتش ليه؟ والله بقى ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وقدر الله وما شاء فعل. الله يعلم منك انك كنت ايه؟ متهاونا ولم يكن عزمك جادا. ولذلك عند اهل السنة والجماعة الكلام ده نحتاجه في باب القدر اما هنتكلم فيه التوسع باذن الله تعالى، ان الارادة الجازمة والقدرة التامة لابد وان ينتج الايه؟ العمل منهما معا. لكن لو تخلف العمل اما من عدم الايه؟ ما عندكش قدرة عن العمل تامة، لو القدرة تامة موجودة وعندك الايه؟ الارادة الجازمة، فان كانت القوة موجودة وما نتجش العمل يبقى كانت الارادة ايه؟ ضعيفة. الارادة لو قوية وشديدة وعندك القدرة لابد انك ايه؟ يخرج منهما العمل. واضح؟ ولذلك يعني مثلا على سبيل المثال انسان عنده قدرة على دفع العدو وعنده ارادة، ولازم يكون عنده ارادة ولا يقدر يقتله، لازم يدفع عن نفسه، وان لم يدفع عن نفسه كان ايه؟ تقصير في الايه؟ في القدرة مش في الارادة، لان لابد الارادة بتبقى في الانسان شديدة عشان يحافظ على حياته، فان لم يستطع يبقى اوتي من ايه؟ من القدرة، ما اوتيش من الارادة. فان كانت عندك قدرة على التنفيذ او على انك تنتهي عما نهاك الله عنه وجئت بالمحظور او لم تأتي بالمأمور يبقى تتهم ايه؟ ارادتك. ولذلك قال لك والمصارعة والمبادرة به القواطع والموانع، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه. النصح يعني بمعنى الاخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به. ولذلك التوبة سميت توبة ايه؟ نصوحة، مش كده؟ يبقى بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه. ما تجيش تأتي بكده زي الصلاة، والصلاة لما بنضرب المثل بالصلاة اللي هي اعظم الاعمال بعد التوحيد، ليه توحيد اعتقاد، اعظم الاعمال بعد توحيد الناس على الصلاة، ومع ذلك بنضرب المثل بها لان معظم بيؤديها، معظمنا الا من رحم الله سبحانه وتعالى بيؤدي الصلاة تأدية الى مسألة عادة، يعني اهو بنخلص الصلاة وخلاص يعني. لكن حضور، وارجع برضو للوابل الطيب وشيء ايه ابن القيم لما اتكلم عن صلاة المحبين واتكلم عن المشاهد الستة التي يتحقق بها كل عابد لله، محب لله، موحد لله سبحانه وتعالى، تتحقق بها الصلاة التي تقر بها عين المؤمن التي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ أرحنا بها يا بلال رضي الله عنه. ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على اكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته. يعني تقول لك انا بصوم علشان الصيام كويس للصحة، لا انا بمتنع عن التدخين عشان التدخين مضر بالصحة، لا انت بتنفذ امر الله عز وجل او بتنتهي عما نهاك الله عنه حتى ولو لم تعرف الحكمة. انا بعمله علشان بامر ربنا، انا بنتهي عشان ربنا عز وجل نهاني عنه. بشوف الكلام، بحيث لا يتوقفه الاتيان به على معرفة حكمته، فان ظهر له يعني الحكمة فعله، والا لم تنتظر له الحكمة عطله. فان هذا ينافي الانقياد ويقدح فيه الامتثال. والانقياد عمل ايه؟ قلبي ولا فعليه؟ الانقياد في القلب. خلي بالكم، خلي بالكم من كلمات العلماء، خلي بالكم منك، علشان من هنا يؤتى او تؤتى او يؤتى الانسان بالشبهة والعياذ بالله. بص شو بقولك ايه، فان هذا ينافي الانقياد مع انك عملت العمل. يبقى لو كل الانقياد ده بالعمل ما يقولش ينافي الانقياد، لان الانقياد بالقلب. واضح الكلام؟ عيدوه مرة تانية واقرأوه 10 مرات ان شاء الله، واجب عليكم في البيت. ويقدح فيه الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر، ابن عبد البر برضه قرطبي بس شيخ الامام القرطبي المفسر، قال ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغبا في العلم، ونفي الجهل عن نفسي، عن راغبا في ان يتعلم وراغبا في ان ينفي الجهل عن نفسي، باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، كما قال ابراهيم: أرني كيف تحيي الموتى. مش كده ولا لا؟ فشفاء العلم السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. الذي يسأل متعنتا لا للفقه، غير متفقه، لا يسأل إرادة التفقه في دين الله ولا إرادة التعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثير، وهذا لا يجوز ولا يجوز له. قال ابن العربي الامام المعرف بالالف واللام ابو بكر الامام الحافظ الكبير صاحب عروضة الاحوازي، قال: الذي ينبغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الادلة وايضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد واعداد الالة المعينة على الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. طبعا هنا يوضح أدوات إيه؟ الاجتهاد التي من حصلها كان مجتهدا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام محله كتب الأصول، لأن من لم يعرف هذا الكلام وتفسيره ومعاني هذه الكلمات وهذه الجمل فكيف يدعي انه من اهل الاجتهاد؟ يعني كان هذا الكلام نفسه كلام صعب. خلي بالكم، يعني درست الكلام ده بس عشان يشرح المفروض الانسان يقف على ايه؟ متن على الاقل من متون اصول الفقه ومقاصد الشرع حتى يفهم هذه الجمل التي طغى هذا الامام البليغ الاديب بهذا الاسلوب. فهذا هو الذي يتحدث به الان، هو ده اللطف في لغة الاصول، ودي الات وادوات مين؟ المجتهد في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره، وحديث حسن كما قال الشيخ الالباني. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، يعني لا نشك في ان الذي يرد حكم كتاب الله تعالى رد الحكم، كما رده ابليس ورده فرعون ورده الرادون والكافرون والمشركون، فهذا لا يشك في تكفيره، لان من ضمن انواع الكفر الستة كفر الايه؟ الرد والعياذ بالله. ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له، الذي يتأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع اليه، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ليه؟ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. لأن البعض يقولون إن الله لا يسأل عما يفعل لقهره وقدرته، لا، هو لقهره ولقدرته، ولكن ليس لهذا، هو له تمام القهر وله تمام القدرة سبحانه، ولكن لا يسأل عما يفعل لإيه؟ لكمال حكمتي ورحمتي وعدلي وعدم إحاطتنا نحن بإيه؟ بعلم الله سبحانه، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. فقال كما يقول جهم وأتباعه، فإن جهما وأتباعه يقولون إيه؟ لا يسأل عما يفعل لمجرد القهر والقدرة، لأنهم ينفون صفة الحكمة أصلا عن الله عز وجل، ويقولون إنه ليس له. وعلى هذا وللأسف المتأخرون من الأشاعرة يقولون هذا كما تمزقوا بمشيئة الله تعالى، لأنهم ينفون حكمة الله سبحانه وتعالى، ويقولون بنفي التعليل في أفعال الله عز وجل وفي خلقه بينفوا قضية التعليل. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني هذا الكلام ضربنا عنه صفحا فلم نطل في شرحه، لأنه سيأتي بإذن الله تعالى بالتفصيل، ونتكلم عن قواعد وقضايا في التكفير عند أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بقيت بعض أسئلة هي قليلة جدا، أجاوب عليها بعد الصلاة علشان إخواننا ما تأخروش في صلاة العشاء، أجاوب عليها بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الشيخ أحمد يمشي بس. Thank you.